الناظم رحمه الله: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت ناظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت، أقول أنوي الخير إني سدت. ذكرنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب سبع على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فعدد الجمل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى 13 جملة، لأنه قد ذكر أن الجملة المفعولية أن الجملة الخبرية تنقسم إلى 4 أنواع: الأول خبر المبتدأ، والثاني خبر إن، والثالث خبر كان، والرابع خبر كاد. وذكر أيضا أن الجملة المفعولية على 4 أنواع: المحكية بالقول، والمعلق عنها العمل، والمفعول الثاني في باب ظنى، والمفعول الثالث في باب أعلم وأرى. فهذه 8 أنواع. النوع التاسع هو الجملة الحالية، والعاشر هو الجملة المضاف إليها، والحادي عشر هي الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، والثاني عشر التابعة للمفرد، والثالث عشر التابعة للجملة. فهذه 13 نوعا، وكلها لها محل من الإعراب. وجمع الناظم رحمه الله تعالى هذه الأنواع كلها بالأمثلة في هذين البيتين، فقال: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت ناظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت، أقول أنوي الخير إني سدت. واليوم إن شاء الله عز وجل أكتفي بقراءة هذين البيتين من أجل أن نجري فيها اختبارا، أن نجري اختبارا يعني في هذه الجمل التي سبق الكلام عليها انطلاقا من هذين البيتين: من ظنني أعلمته فضلي ظاهر، إذ صغت ناظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت، أقول أنوي الخير إني سدت. فالمرجو من كل من اطلع على هذا المقطع أن يعد لنا هذه الجمل التي لها محل من الإعراب، التي ذكرنا أنها 13 جملة، ويرتبها كما ذكرها الناظم في هذين البيتين، فيذكر الجملة الأولى محلها كذا وكذا هكذا مثلا، والثانية في محل كذا وكذا، والثالثة في محل كذا وكذا، والرابعة، ولا بد أيضا أن يحدد الألفاظ التي تركبت منها الجملة. كان يقول مثلا: الجملة المركبة من المبتدأ من، والخبر حكمها كذا وكذا، والجملة المركبة من الفعل ظن وفاعله المستتر حكمها كذا وكذا أو محلها كذا وكذا، والجملة المركبة من الفعل المضارع أنوي وفاعله المستتر حكمها ومحلها كذا وكذا، إلى أن ينهي هذه الجمل التي اشتمل عليها هذان البيتان. لكن ينبغي التنبيه إلى بعض الأمور. الأمر الأول هو أن هناك نوعا من تلك الجمل التي لها محل تكرر في هذين البيتين مرتين، يعني ذكر مرتين، ذكر مثل له مرتين بمثالين، يعني مثل له بمثالين في هذين البيتين. إذن فالذي يريد أن يستخرج هذه الجمل من خلال هذين البيتين سيكون عدد الجمل التي استخرجها التي لها محل 14 جملة وليس 13 جملة. لماذا؟ لأن هناك جملة كما ذكرنا مثل لها الناظم في هذين البيتين مرتين. هذا هو الأمر الأول الذي أريد أن ننبه إليه. الأمر الثاني هو أننا إذا أعربنا كلمة بوجه من أوجه الإعراب فلا بد أن نبحث عن متعلقات ذلك الوجه. فمثلا إذا ذكرنا أن من مبتدأ وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، فهذا يقتضي منا أن نبحث لها عن الخبر باعتبار كونها مبتدأ، وأن نبحث لها عن فعل الشرط وجواب الشرط باعتبار كونها اسم شرط. وإذا ذكرنا مثلا كان وأعربناها على أنها فعل ماضي ناقص، فهذا يقتضي منا أن نبحث لها عن اسمها وعن خبرها. وإذا ذكرنا حرف العطف فهذا يقتضي منا أن نبحث عن المعطوف وأن نبحث أيضا عن المعطوف عليه. وإذا ذكرنا النعت فهذا يقتضي منا أن نبحث عن منعوته. وهذا الأمر سينبه عليه الناظم رحمه الله في آخر النظم، إلا أنني آثرت الإشارة إليه هنا، لأن من يريد أن يعرب هذين البيتين لا شك أنه سيحتاج إلى هذه القاعدة. فعندما تذكر مبتدأ فابحث له عن خبر، وإذا ذكرت اسم شرط أو حرف شرط أو أي أداة من أدوات الشرط فابحث لها عن فعل الشرط وجواب الشرط. وإذا ذكرت المعطوف فابحث عن المعطوف عليه. وإذا ذكرت النعت فابحث عن المنعوت. وإذا ذكرت المجرور فابحث عن المتعلق. وإذا ذكرت الفعل فابحث عن الفاعل إذا كان لازما، وإذا كان متعديا فابحث عن الفاعل وعن المفعول أيضا. وقد يقتضي الأمر أن تبحث أيضا عن الجر والمجرور إذا كان يتعدى بحرف الجر وهكذا. وأكتفي بهذا القدر، وأنتظر إن شاء الله عز وجل الأجوبة ممن رغب في المشاركة من المطلعين على المقطع، وسوف أجيب إن شاء الله تعالى الجواب التام المفصل في المقطع المقبل بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين، والسلام عليكم.